قال السدي: الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى، وهو كما قال، فإن الأحبار هم علماء اليهود كما قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. والرهبان عباد النصارى، والقسيسون علماؤهم كما قال تعالى: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. والمقصود التحذير من علماء السوء وعباد الضلالة، وإن كانوا من المسلمين، قد يكون من المسلمين عالم سوء وعابد ضلالة، كما قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. وفي الحديث الصحيح: لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. قال: القذذ ريش السهم، واحدتها قذة، أي كما تقدر كل واحدة منها على قدر صاحبتها وتقطع. يضرب مثلا للشيئين يستويان ولا يتفاوتان. ومثله الآن يعني الذخيرة، حبات الرصاص واحدة تلو الأخرى، مثل يعني ريش السهم، مثل السهام، تقاس على بعضها حذو القذة بالقذة، يعني أنكم تتبعون هديهم وسننهم في كل شيء. وفي بعض الروايات: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال: والحاصل، أي نعم، وفي الحديث الصحيح: لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. قالوا: اليهود والنصارى الذين قبل اليهود قال: فمن؟ وفي رواية: فارس والروم. قال: فمن الناس إلا هؤلاء. والحاصل التحذير من التشبه بهم في أحوالهم وأقوالهم. ولهذا قال تعالى: لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياستهم في الناس، يعني يأكلون الدنيا بهذا، يستغلون مناصبهم لأغراضهم الشخصية، يأكلون أموالهم بذلك، كما كان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف، ولهم عندهم خرج، يعني خراج، إتاوة، وهدايا وضرائب تجيء إليهم. فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم، طمعا منهم أن تبقى لهم تلك الرياسات، فأطفأها الله بنور النبوة وسلبهم إياها، وعوضهم بالذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من الله تعالى. وقوله تعالى: ويصدون عن سبيل الله، أي وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع الحق، ويلبسون الحق بالباطل، ويظهرون لمن تبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى الخير، وليسوا كما يزعمون، بل هم دعاة إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون. وقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هؤلاء هم القسم الثالث من رؤوس الناس، فإن الناس عالة على العلماء وعلى العباد وعلى أرباب الأموال، فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس، كما قال ابن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. وأما الكنز فقال مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال: هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة. وروى الثوري وغيره عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت 7 أراضين، وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز. وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة موقوفا ومرفوعا، وقال عمر بن الخطاب نحوه: أيما مال أدي زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا في الأرض، وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه وإن كان على وجه الأرض. وروى البخاري من حديث الزهري عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال: هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت جعلها الله طهرة للأموال. وكذا قال عمر بن عبد العزيز، وعراك بن مالك نسخها قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة الآية. وقال سعيد بن محمد: وقال سعيد عن محمد بن زياد عن أبي أمامة أنه قال: حلية السيوف من الكنز، ما أحدثكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الثوري عن أبي حسين عن أبي الضحى عن جعدة ابن هبيرة عن علي رضي الله عنه قال: 4000 فما دونها نفقة، فما كان أكثر منه فهو كنز. قال: وهذا غريب، وقد جاء في مدح التقلل من الذهب والفضة وذم التكثر منهما أحاديث كثيرة، ولنورد منهما هنا طرفا يدل على الباقي. قال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري، أخبرني أبو حسين عن أبي الضحى عن جعدة بن هبيرة عن علي رضي الله عنه في قوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبا للذهب تبا للفضة، يقولها 3. قال: فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: فأي مال نتخذ؟ فقال عمر رضي الله عنه: أنا أعلم لكم ذلك. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أصحابك قد شق عليهم وقالوا: فأي مال نتخذ؟ قال: لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين أحدكم على دينه. حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، حدثني سالم، أخبرنا عبد الله ابن أبي الهذيل، حدثني صاحب لي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تبا للذهب والفضة. قال: فحدثني صاحبي أنه انطلق مع عمر ابن الخطاب فقال: يا رسول الله، قولك تبا للذهب والفضة، ماذا ندخر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة تعين على الآخرة. حديث آخر. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا عبد الله بن عمرو بن مرة عن أبيه عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال: لما نزل في الفضة والذهب ما نزل، قالوا: فأي المال نتخذ؟ قال عمر: أنا أعلم ذلك لكم. فأوضع على بعير فأدركه وأنا في أثره، فقال: يا رسول الله، أي المال نتخذ؟ قال: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين أحدكم على أمر الآخرة. ورواه الترمذي وابن ماجه من غير وجه عن سالم بن أبي الجعد. وقال الترمذي حسن. وحكي عن البخاري أن سالما وحكى عن البخاري أن سالما لم يسمعه من ثوبان. قال ابن كثير: قلت: ولهذا رواه بعضهم عنه مرسلا والله أعلم. حديث آخر: قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا حميد بن مالك حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي حدثنا أبي حدثنا غيلان بن جامع المحاربي عن عثمان أبي اليقظان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة، الآية، كبر ذلك على المسلمين، وقالوا: ما يستطيع أحد منا أن يترك لولده مالا يبقى بعده. فقال عمر: أنا أفرج عنكم. فانطلق عمر واتبعه ثوبان، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم. قال: فكبر عمر، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. ورواه أبو داود والحاكم في مستدركه وابن مردويه من حديث يحيى ابن يعلى به. وقال الحاكم: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا روح حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان شداد بن أوس رضي الله عنه في سفر، فنزل منزلا فقال لغلامه: ائتنا بالشفرة نعبث بها. فأنكرت عليه، يعني قال هكذا الشفرة يعني موجودة، لكن يعني في رواية أخرى أو في صحيح ابن حبان وحلية الأولياء السفرة بالسين، نعبث بها يعني نأكل، والسفرة طعام المسافر، ولكن كلا اللفظين غير ملائم للسياق، فلعل باللفظة تحريفا. وجاء في النهاية: كان أنس شفرة القوم في سفرهم. وفسر ابن أثير الشفرة هنا بمعنى الخادم، فلعلها هنا ها هنا أيضا بهذا المعنى. على كل حال، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. نعم. قال: فأنكرت عليه، فقال: ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمها غير كلمتي هذه، فلا تحفظوها علي واحفظوا ما أقول لكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. كله دعاء طيب. وقوله تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أي يقال لهم هذا الكلام تبكيتا وتقريعا وتهكما، كما في قوله ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. أي هذا بذاك وهو الذي كنتم تكنزون لأنفسكم. ولهذا يقال من أحب شيئا وقدمه على طاعة الله عذب به، من أحب شيئا وقدمه على طاعة الله عذب به. وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم من رضا الله عذبوا بها، كما كان أبو لهب لعنه الله جاهدا في عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وامرأته تعينه في ذلك كانت يوم القيامة عونا على عذابه أيضا، في جيدها أي عنقها حبل من مسد، أي تجمع من الحطب في النار وتلقي عليه، فيكون ذلك أبلغ في عذابه ممن هو أشفق عليه وهو زوجته كان في الدنيا، ممن هو أشفق عليه كان في الدنيا. كما أن هذه الأموال لما كانت أعز الأشياء على أربابها كانت أضر الأشياء عليهم في الدار الآخرة، فيحمى عليها في نار جهنم وناهيك بحرها فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. قال سفيان عن الأعمش عن عبد الله ابن مرة عن مسروق عن عبد الله ابن مسعود: والله الذي لا إله غيره لا يكوى عبد بكنز في لا يكوى عبد بكنز فيمس دينار دينارا ولا درهم درهما، ولكن يوسع جلده فيوضع كل دينار ودرهم على حدته. وقد رواه ابن مردوي عن ابي هريره موقوفا مرفوعا ولا يصح رفعه، يقول ابن كثير والله اعلم. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: بلغني أن الكنز يتحول يوم القيامة شجاعا يتبع صاحبه وهو يفر منه ويقول: أنا كنزك أنا كنزك، لا يدرك منه شيئا إلا أخذه. وقال الإمام أبو جعفر ابن جرير: حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان ابن أبي طلحة عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يتبعه ويقول: ويلك ما أنت، فيقول: أنا كنزك الذي تركته بعدك، ولا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها ثم يتبعها سائر جسده، يعني يقضمه كله يقضم جسده كله. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث يزيد عن سعيد به، وأصل هذا الحديث في الصحيحين من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وذكر تمام الحديث. وقال البخاري في تفسير هذه الآية: حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن حصين عن زيد بن وهب قال: مررت على أبي ذر بالربذة فقلت: ما أنزلك بهذه الأرض؟ فقال: كنا بالشام فقرأت: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فقال معاوية: ما هذه فينا؟ ما هذه إلا في أهل الكتاب؟ قال: قلت إنها لفينا وفيهم. ورواه ابن جرير من حديث عبثر بن القاسم عن حسين عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه فذكره وزاد: فارتفع ذلك بيني وبينه القول، فكتب إلى عثمان يشكوني، فكتب إلي عثمان أن أقبل إليه أن أقبل إليه. قال: فأقبلت. فلما قدمت المدينة ركبني الناس كأنهم لم يروني قبل يومئذ، فشكوت ذلك إلى عثمان، فقال لي: تنحى قريبا. قلت: والله لن أدع ما كنت أقول. قال ابن كثير: قلت: كان من مذهب ابن عمر رضي الله عنه تحريم الدخار ما زاد على نفقة العيال، وكان يفتي بذلك ويحثهم عليه ويأمرهم به ويغلظ في خلافه، فنهاه معاوية فلم ينتهي، فخشي أن يضر بالناس في هذا، فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان، وأن يأخذ الذي يأخذه إليه. فاستقدمه عثمان إلى المدينة وأنزله بالربذة وحده، وبها مات رضي الله عنه في خلافة عثمان. نعم، هذا أبو ذر رضي الله عنه. وقد اختبره معاوية رضي الله عنه وهو عنده هل يوافق عمله قوله، فبعث إليه بألف دينار ففرقها من يومه، ثم بعث إليه الذي أتاه بها فقال: إن معاوية إنما بعثني إلى غيرك فأخطأت، فهات الذهب. فقال: ويحك، إنها خرجت، ولكن إذا جاء مالي حاسبناك به. وهكذا روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنها عامة. وقال السدي: هي في أهل القبلة. وقال الأحنف بن قيس: قدمت المدينة فبين أنا في حلقة فيها ملأ من قريش، إذ جاء رجل أخشن الثياب أخشن الجسد أخشن الوجه، فقام عليهم فقال: بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم، فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل. قال: فوضع القوم رؤوسهم فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا. قال: وأدبر، فاتبعته حتى جلس إلى سارية، فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم، ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم. فقال: إن هؤلاء لا يعلمون شيئا. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا يمر عليه ثلاثة، وعندي منه شيء إلا دينار أرصده لدين. فقال ابن كثير: فهذا والله أعلم هو الذي حدا بأبي ذر على القول بهذا. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن سعيد بن الحسن عن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه أنه كان مع أبي ذر، فخرج عطاؤه ومعه جارية فجعلت تقضي حوائجه، ففضلت معها سبعة، فأمرها أن تشتري به فلوسا. قال: قلت: لو ادخرته لحاجة تنوبك وللضيف ينزل بك. قال: إن خليلي عاهد إلي أن أيما ذهب أو فضة أوكي عليه فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل. ورواه عن يزيد عن همام به وزاد إفراغا حتى يفرغه إفراغا. وقال الحافظ ابن عساكر بسنده إلى أبي بكر الشبلي في ترجمته عن محمد بن مهدي حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن صدقة بن عبد الله عن طلحة بن يزيد عن أبي فروة الرهاوي عن عطاء عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلقى الله فقيرا ولا تلقه غنيا. قال يا رسول الله كيف لي بذلك؟ قال ما سئلت فلا تمنع وما رزقت فلا تختبئ. قال يا رسول الله كيف لي بذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذاك وإلا فالنار. قال ابن كثير إسناده ضعيف. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا عتيبة عن بريد بن السرم قال سمعت علي رضي الله عنه يقول مات رجل من أهل الصفة وترك دينارين أو درهمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيتان صلوا على صاحبكم. كيتان يعني من النار. وقد روي هذا من طرق أخر. وقال قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة صدي بن عجلان قال مات رجل من أهل الصفة فوجد في مئزره دينار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كية. ثم توفي رجل آخر فوجد في مئزره ديناران فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيتان. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الفراديسي حدثنا معاوية بن أحمد الأطرابلسي حدثني أرطاه حدثنا أبو عامر الهوزني سمعت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يموت وعنده أحمر وأبيض إلا جعل الله بكل قيراط صفحة من نار يكوى بها من قدمه إلى ذقنه. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا محمود بن خداش حدثنا سيف بن محمد الثوري حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوضع الدينار على الدينار ولا الدرهم على الدرهم ولكن يوسع جلده فيكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال ابن كثير سيف هذا يعني أحد الرواة سيف هذا كذاب متروك. على كل حال معنى الحديث يشهد له ما تقدم وأن والخلاصة أن ما أديت زكاته فليس بكنز ولا يلحق صاحبه الوعيد ولو كان تحت الأرض كما مر بنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. يسأل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته في مسجدي هذا بألف صلاة. يقول هذا هل هذا المسجد كله مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مع جميع توسيعاته أم فيه مكان محدود في المسجد؟ عمر رضي الله عنه لما وسع المسجد في الجهة القبلية وكل ما في ذلك قال لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده، يعني لو بلغت التوسعة صنعاء فهو مسجده صلى الله عليه وسلم. فالزيادة حكمها حكم المزيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.